هذا السائل يقول: في كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله، ما معنى صفات الحوادث؟ الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى يتكلم عن خطأ المتأخرين الذين أولوا آيات الصفات، ويقول: اعلم أولا أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين، فزعموا أن الظاهرة المتبادرة السابقة إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث. ما معنى صفات الحوادث؟ الحوادث يعني المخلوقات، يعني صفاتها. ولا يخفى عليك أيها الفاضل وعلى الإخوة السامعين وفقهم الله تبارك وتعالى أن صفات المخلوقات الحوادث هي صفات لائقة بهم، تليق بنقصهم، بضعفهم، بمرضهم، تناسب كونهم من المخلوقات ونحو ذلك من خصائصهم، بخلاف صفات الخالق تبارك وتعالى. فالشيخ رحمه الله تعالى هنا ينبه، يقول: هؤلاء خافوا أنهم إذا أثبتوا لله تعالى صفة الاستواء أو صفة اليد أن يفهم من هاتين الصفتين الكيفية التي عليها صفة المخلوق، استواء المخلوق أو يد المخلوق، لذلك عمدوا إلى نفي هذه الصفات وتعطيلها. وبين رحمه الله تعالى أن صفات الخالق سبحانه وتعالى تليق به. إذن صفات الحوادث مراده صفات المخلوقين، والله تبارك وتعالى أعلم.